على أن الإنسان إنما يبتلى في قلبه، وأن هذه القلوب أوعية، والمؤمن الحق من يكون قلبه على كل حال متعلقا بالله، إن كان في المسجد أو إن كان في أقصى الأرض، أيا كان حالك، فراشك، وطاؤك، صاحبك، من حولك، من حولك، المهم أن يكون قلبك معلقا بالله. يوسف كان في كنف والده منعما، ثم كان بين إخوته مرغما، ثم كان في غيابة الجب وحيدا، ثم كان في سوق النخاسين يباع، ثم كان في كنف امرأة العزيز تكرمه، ثم آل به الأمر إلى السجن. كل شيء من حوله تغير، لكنه بقي مطمئن القلب إلى الله، عارفا بربه، معظما له، مجلا له. وهذا إدراك ومعرفة للغاية التي من أجلها خلق العباد. ظهر هذا جليا لاثنين كان معه في السجن، يلحظان حركاته ويراقبان سكناته. فلما قدر الله لهما بحكمة أن يريا تلك الرؤيا فزع إليه دون السجناء، لأن الله أتاه جمال الظاهر وجمال الباطن، فقص عليه الرؤيا ثم قال: إن نراك من المحسنين. الناس يبقون شهداء لله جل وعلا في أرضه أيا كان حالهم، حتى لو كانوا في السجن. إن نراك من المحسنين، ثم قص عليه الرؤيا ليكون تعبير الرؤيا سببا في نجاته عليه السلام، فأخبرهما بالخبر. لكنه قبل أن يعطيهما ما يريدان دعاهما إلى توحيد الرحيم الرحمن. قال لهما: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وغالب الظن عندي أن الواحد القهار اسم الله الأعظم، ذكره الله جل وعلا في مواطن عزيزة في كتابه. قال الله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. وقال الله جل وعلا هنا: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وورد هذا الاسم المبارك في آيات أخرى، ليس المقصود هنا إرادهن بالتفصيل، وإن كنت لا أجزم بهذا، لكن أقول هذا غالب الظن والعلم عند الله. فدعاهما إلى أعظم ما يدعى إليه العباد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ثم أخبرهما الخبر وقص عليهما تأويل الرؤيا، ثم تعلق بالأسباب الدنيوية ولا يضره ذلك، وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث أي يوسف في السجن بضع سنين.